السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة التجارة. والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال عليها الحول وزكاها، ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون 200 درهم فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم ساوة 200 درهم. وتقوم السلع إذا حال الحول بما هو أحفظ للمساكين. وتقوم السلع إذا حال الحول بما هو أحض للمساكين من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به. وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا. وإذا كان في ملكه نصاب للزكاة فاتجر فيه فنما أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة التجارة. الأموال التي تقدمت من بهيمة الأنعام والزروع والثمار والنقدين، هذه مجمع عليها. وأما ما هو موضوع هذا الباب وهو عروض التجارة، هذه عامة أهل العلم على وجوب الزكاة فيها، والنصوص العامة تدل على ذلك. وجاء فيها ما يخصها من نصوص خاصة لكنها لا تسلم من مقال. جاء التنصيص على البز عند الحاكم، البز صدقة، على أن ابن دقيق العيد ينازع في كونه بالمعجمة بالزاي، ويقول إنه وقف على نسخة قديمة من المستدرك فيها البر، والحديث فيه ضعف على أنه مجرد احتمال في اللفظ، فيه أيضا ضعف. وأيضا مما ورد فيه: أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعد للتجارة، وهذا أيضا ضعيف، فالأحاديث الخاصة لا تقوم بها حجة، إنما الدليل على ذلك الأحاديث العامة. وعلى ذلك عامة أهل العلم، النصوص العامة من الآيات والأحاديث تتناول سائر الأموال إضافة إلى ما ذكر. ولو قيل بأنه لا زكاة فيها لعطلت الزكاة وعطلت هذه الشعيرة من كثير من الأموال. فأكثر الأموال التي تدار في أسواق المسلمين هي عروض، وحرم المساكين مما افترض الله لهم. خالف في زكاة عروض التجارة أهل الظاهر، وقالوا إن العروض هذه موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يثبت خبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإخراج الزكاة فيها. عرفنا أن ما ورد فيها على وجه الخصوص ضعيف. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بإخراج الزكاة من العروض، وكذلك ابنه عبد الله والفقهاء السبعة من التابعين وجمع غفير من أهل العلم، حتى عده بعضهم كالاتفاق، ولا إشكال في كونه قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر. والإمام مالك رحمه الله بالنسبة لعروض التجارة يفرق بين المال الذي يدار ويقلب في التجارة وبين المال الذي يحتكر ينتظر به ارتفاع السعر، فيوجب الزكاة في المال الذي يدار ولا يوجبه في المحتكر الذي ينتظر به ارتفاع السعر. وعلى كل حال قول الجمهور هو المعمول به وهو المفتى به، ولا يضر التاجر أن يخرج هذه الزكاة ليقال احتياطا لأموال الناس وأنه لا يوجب فيها إلا بما يجب به بما يقطع العذر، لا يضيرهم شيء يسير وينفع إخوانهم، والنصوص العامة تدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة. قال رحمه الله: والعروض جمع عرض بإسكان الراء، وأما العرض فهو يشمل جميع متاع الدنيا حتى الذهب والفضة والزرع والماشية، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني إذا باع دينه بالذهب والفضة ما يدخل، أو باعه بالمزارع والبساتين أو باعه بالمواشي يدخل. فالعرض يشمل عروض التجارة ويشمل الزروع والثمار ويشمل النقود ويشمل الماشية، أما العرض فهو ما يعرض للتجارة، وتكون حينئذ فيه زكاة التجارة. قد تكون الزروع عروض، وقد تكون المواشي عروض، إذا عرض مزرعته للبيع صارت عرض من عروض التجارة، وإذا عرض ماشيته صارت عرض من عروض التجارة، وزكي الزكاة العروض. فالذي عنده 20 من الغنم زكاة سائمة لم تعد للتجارة، يجب فيها زكاة؟ لا يجب فيها زكاة. وإذا عدها للتجارة وقيمتها تبلغ النصاب بالذهب أو بالفضة وجبت فيها الزكاة، فصارت عروض. والمخرج من العروض ما يجب فيه زكاة خاصة مما تقدم. قال: والعروض إذا كانت للتجارة قومها صاحبها، يعني إن كانت لديه القدرة على التقويم، وإلا جاء بأحد من أهل الخبرة يستطيع أن يقوم ويذكر قيمتها بالتحديد أو بالتقريب، يعني هل نقول هذا مثل الزروع يكفي فيها الخرص، أو بالإمكان أن تعرف قيمتها بدقة؟ هو بالإمكان أن تعرف قيمتها بدقة، لكن إذا كان لا يستطيع وجاء بأجير يحدد له قيمتها، فهل يحسم الأجرة من الزكاة أو يتحملها؟ مؤونة المال المزكى على صاحبه. لو جاء واحد ليكيل الزروع يتحمل أجرته، قومها إذا حال عليها الحول وزكاها، إذا حال عليها الحول وزكاها. وسيأتي أنه لا عبرة بما اشتريت به ولا يعتبر ما اشتريت به، هذه السلعة المعدة للتجارة اشتريت ب100,000 جملة، وإذا بيعت بالتفريد جاءت بضعف القيمة ب200,000، وإذا قيل من يسوم جاءت ب120,000. فلثلاث أحوال، إذا نظرنا إلى قيمة الشراء 100,000، إذا نظرنا ضربنا العدد الموجود بالأسعار الموجودة عليها صفي 200,000، وإذا قلنا من يسوم يشتري الجميع جاءت 120، فهل العبرة بالشراء أو بالبيع أو بما تستحقه الآن وقت التقييم، قيمتها وقت التقييم يا شيخ، هذا الأصل. لكن هل معتبر بمن يصوم؟ والغالب أن الأموال تكسر في مثل هذه الحالة، قد لا تسام إلا بأقل من قيمة الشراء، أو يجتهد ويسدد ويقارب، واحتمال أن تصل إلى هذا الحد، أو لأنه لا يطالب بقيمة البيع النهائي الذي ما يمكن متى ما يعدر متى تباع، ولا يضمن أن تبقى على نعم ولا يضمن أن تبقى الأسعار كما هي، يمكن أن تزيد ويمكن أن تنقص. فالعبرة بيوم التقويم، العبرة بيوم التقويم، وحينئذ إذا جاء من يقول أنها البيع مثلا الحبة بعشرة والشراء بستة، يعني المتوسطة تكون بثمانية لو قيل من يسوم، الغالب أنها تأتي بمثل هذا. والشارع الحكيم كما يلاحظ مصلحة الفقير، وحينئذ لا ينظر إلى وقت الشراء أو ثمن الشراء فيتضرر الفقير، ولا ينظر إلى قيمة البيع بالتقسيط أو بالتدريج لئلا يتضرر الغني، فينظر إلى الوسط بين ذلك. إذا كان هذا المحل يبيع جملة وهذا المحل يبيع بالتفريد، ومحل ثالث يبيع أحيانا بالجملة وأحيانا بالتفريد، فهذا يقوم على الجملة وذاك يقوم على التفريد، وهذا ينظر إلى الغالب. إذا حال عليها الحول وزكاها وزكاتها ربع العشر زكاة أقيامها، وتزكى قيمها ولا تزكى أعيانها، فمن كانت أمواله من البز أو من الأطعمة التي لا زكاة فيها، زكاة الخارج من الأرض، فإنه يخرج ربع العشر من قيمتها. شخص عنده مستودع فيه مواد غذائية، هذا المستودع قيمته 500,000، زكاته 12.5، صح؟ قال أنا لا عند ما عندي 12.5، أنا بطلع لي كذا كيس من الأرز ومن السكر ومن المواد الغذائية، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، العبرة بالقيمة، فيزكي القيم ولا يزكي الأعيان والذوات. من أهل العلم من يرى أنه إذا كان من مصلحة الفقير أن تدفع الزكاة من عين المال جاز له ذلك، إذا كانت مصلحة الفقير أن يعطى ما يكفيه من الأطعمة، ولو أعطي من قيمها لفرط فيها واشترى أشياء لا تنفعه، إذا كانت مصلحته أو كان شراؤه للمواد الغذائية يكلفه، ومعلوم أنه إنما يعطى الزكاة ليشتري بها، لما يعطى الفقير الزكاة ليشتري بها ما تقوم بحاجته الأصلية، فإذا كان توليه للشراء يشق عليه ويكلفه. بعض أهل العلم يرى أنه لا مانع من أن يعطى من هذه الأموال، والأكثر على أنها تزكى القيمة ولا تزكى الأعيان. ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون 200 درهم فلا زكاة عليها، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت 200 درهم. شخص عنده محل فيه بضاعة 150 درهم أو 15 دينار، فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. تاجر في بهذه البضاعة وبعد شهرين صار الموجود يساوي 200 درهم ويساوي 18 دينارا، يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي. لكن متى يبدأ الحول؟ نعم، عند بلوغ النصاب، أو ضارب في هذه التجارة واتجر بها، وبعد شهرين صارت تساوي 20 دينارا ومئة وخمسين درهم، يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي، لأن المنظور إليه بالنسبة للنقدين الأحظ للفقير، الأحظ للفقير. ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون 200 درهم فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ساوت 200 درهم. عرفنا فيما تقدم نصاب الذهب والفضة. نعم، ولا يملك غيرها. لكن لو كان يملك هذه السلع التي تستحق 120 درهم أو 12 دينار، وعنده 8 دنانير، أو عنده سلعة أخرى من جنس العروض، من جنس العروض، ما عنده سلعة أخرى، يعني عنده تساوي 100 درهم 120 درهم، وعنده ناقة مثلا سائمة، أو عنده 50 صاعا من الخارج من الأرض، يضيف هذا إلى هذا؟ لا يضاف. لكن الذي يضاف بعضه إلى بعض العروض، عروض التجارة والأقيام والأثمان، لأن مآل العروض إلى الأثمان. وتقوم السلع إذا حال الحول بما هو الأحظ للمساكين من عين أو ورق، يعني من ذهب أو فضة. العين الذهب بالدنانير تقوم، أو بالورق الذي هو الفضة بالدراهم. الأحظ مثل ما قلنا، إذا كانت السلعة تقوم ب200 درهم أو 18 دينار، نقول تزكى نظراً إلى أنها بلغت النصاب بالدراهم. وإذا قومت ب20 ديناراً أو 180 درهم تزكى، لأن الأحظ للفقير أن تزكى بالدنانير، وكل واحد من الورق والعين أصل برأسه. طيب، وجبت عليه، وجب عليه 10,000 ريال زكاة محله التجاري، ويعرف أسرة من أقاربه محتاجة إلى هذا المبلغ يكفيهم طول العام. يقول لو أعطيتهم 10,000 ما أخذت شهر عندهم، وكوني أشتري بها مواد تكفيهم لمدة سنة، مواد غذائية تكفيهم لمدة سنة، لا شك أن هذا أنفع لهم. لكن يبقى أن هل هذه المواد هي نفس تجارته؟ يبيع قطع سيارة، غيار سياراته، نعم، هل نقول عطهم من تجارة قطع غيار؟ شو يصنعون؟ نعم، شو يصنعون؟ هذا بالاتفاق ما يجزي. لحظة، أقول إذا كانت عنده هذه 10,000 وجبت عليه، وعنده من أقاربه صدقة وصلة، وقال أنا أعرف أقاربي معرفة تامة، لو أعطيتهم 10,000 ما مشت ولا شهر، وكوني أشتري مواد غذائية أصلية يحتاجونها خلال سنة تكفيهم. معروف أن حال كثير من الفقراء عدم الإحسان في تصريف الأموال. وذكرت لكم مرة واحد مسافر لنزهة مع جمع من أقرانه وليس معه شيء، فطلب القرض فأقرض واحد 500 ريال على أساس أنه تكفيه لأن يرجع. مرت سيارة فيها تحف، اشترى تحف بال500 حطهم بالسيارة كلهم مطب وتكسرت. ما يحسنون، ما يحسنون تصرف الأموال. فهل الأفضل أن يدفع 10,000؟ وهل يجوز له أن يقسطها عليهم أقساط شهري كل شهر 1,000، أو يشتري بها مواد غذائية ويغير تجارته لتكفيهم لمدة سنة ويلزمه أن يخرجها فورا وليس بنائب عن الفقير ليقوم مقامه؟ لا بد من أن تملك الفقير، ثم يستأذن في التوكيل فتنفق عليه، إما أن يعطى كل شهر 1,000 مثلا، أو يشترى لهم بكل شهر ما يكفيهم، أو طول السنة ما يكفيهم إذا كان لا يسرع إلى المواد الفساد أو تنتهي مدتها. طيب، كثير من الجهات يجمعون الزكوات، يجمعون الزكوات ويضعون لها حسابات ويصرفون على أسر على طول العام. هؤلاء الذين يجمعون الزكوات نواب عن الأغنياء أو نواب عن الفقراء؟ ظاهر أنهم عن الأغنياء. إذا كانوا نواب عن الأغنياء فلا يجوز لهم تأخير الزكاة، عليهم أن يبذلوها في وقتها، وإذا كانوا نواب عن الفقراء فإنه يجوز لهم أن يقسطوها على هؤلاء الفقراء، لأن الغني يلزمها دفع، يلزمه دفعها فورا، يعني تجاوزون في اليوم واليومين والثلاثة. لكن الفقير له أن يأخذ زكاة ما يكفي سنة ويدعها في البنك ويسحب منها ما يكفي، فإذا كان نائب عن الغني لابد أن يخرجها فورا، إلا إذا ملكها الفقير ثم طلب منه التوكيل، هذا شيء آخر. وإذا كان نائب عن الفقراء، وهذا اللي يظهر في كثير من الأحوال، أن هؤلاء ملاحظتهم لمصلحة الفقراء، هم يشتغلون للفقراء، فإنه حينئذ يجوز أن يقسطوها على الفقراء. إذا بحث عن محتاج الزكاة أنافع الغني، لكن يقول لا من ستدور لواحد محتاج فعلا، يعني أخرها أي فقير يعطيه، هو يلزمه مثل الغني، لا يجوز أن يؤخرها، كن يوم يومين معفون عنها، أما أكثر من ذلك فلا. وين؟ من نفس العين. الأصل الأثمان، هم نظروا إلى مصلحة الفقير، نظروا إلى مصلحة الفقير، قد يكون الفقير إذا أعطي أموال يفرط فيها، أو إذا احتاج أن يشتري بها احتاج إلى أن يأخذ لموزين وعمال يركبون وعمال يحولون وما أدري ويش ويمين ويسار، وتضيع هذه الزكاة بدون. لا، هم الزكاة إما أن تتعلق بعين المال أو بقيمته، ما في ثالث. لكن الذي عنده قطع غيار، هو يعطي من عين المال أو من قيمته إذا اشترى مواد غذائية؟ لا، إذا اشترى مواد غذائية لا من هذا ولا من هذا، صح ولا لا؟ فلا هذا ولا هذا، فيخرج عن ما قاله أهل العلم. في إيش؟ ضيع، يأثم، يأثم، والغني تبرى ذمته، تبرى ذمته وهذا يأثم. وإذا علم أنه من يفرط في الأموال ما يعطيه إلا بقدر الوقت الحالي، ويعطيه شوف عن غيره، ما يعطي شخص يفرط بالأموال أو يستعملها فيما لا يرضي الله جل وعلا ولا يستعين به على طاعته. إلا هي تمليك، إنما الصدقات للفقراء، ملك هيا ثم بعد ذلك توكل. نعم، هذا بناء على أن في سبيل الله أعم، ندخل في سبيل الله أعم من الغزاة المجاهدين، وهذا قال به بعض أهل العلم، قالوا أنه أعم من أن يصرف في الجهاد، وعامة أهل العلم على أنه في الجهاد خاصة، ومنهم من يرى إلى عموم اللفظ ويقول ما دام في سبيل الله، الحج في سبيل الله، الدعوة في سبيل الله، التحفيظ في سبيل الله، تعليم العلم في سبيل الله، وهكذا. ومن ذلك المصالح العامة مثل حفر الآبار ومثل تمهيد الطرق ومثل مد الجسور وغير ذلك. لكن المرجح في هذا ما يقوله عامة أهل العلم، المراد في هذا المصرف الجهاد في سبيل الله. نعم، ما يسكفي الاستئذان، لابد من التمليك، تمليك شو؟ إيه، لكن أصل المبدأ، أصل الفكرة من إن جاءت؟ هي لنفع الأغنياء وتوفير الوقت عليهم، ولا لنفع الفقراء و... ها؟ حسب نيته. الأجار حاجة أصلية، لكن اللي يدفعها الفقير، تملك الفقير يدفع الأجار، ولا الأجار حاجة أصلية. وتقوم السلع إذا حال عليها الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به كما تقدم. وإذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء فلا زكاة فيها حتى يبيعها، فيستقبل بها بثمن حولا. شخص اشترى أرض أو ملك أرضا بهبة، اشترى أرض ليقيم عليها سكن أو مشروع تجاري أو ملك بهبة أو بإرث أو ما أشبه ذلك، وما نواها للتجارة من أول الأمر، إذا ملكها بإرث ولو نواها بالتجارة عند القسمة، لأن الإرث ليس بفعله. فرقون بين سبب الملك، إن كان بفعله ونوى بها التجارة وجب اعتبار الحول من الشراء، وإذا كان لا يد له في وصول المال إليه كالإرث فإنه لا يزكيه إلا إذا باعه واستقبل بقيمته حولا. إذا اشتراها لغير التجارة ليقيم عليها سكن، ثم بعد شهر من الشراء بدا له أن يبيعها تجارة، هل تنقلب من كونها قنية إلى كونها عرض أو لا؟ ها، من متى؟ من نية التجارة. جمهور أهل العلم على أنها لا تنقلب، جمهور أهل العلم على أنها لا تنقلب، تستمر حتى يبيعها ويستقبل بها حولا. ومن أهل العلم من يقول أنها تنقلب والأعمال بالنيات. ها، وما في شك الأحوط شيء والحكم وإلزام الناس شيء آخر، لكن عامة أهل العلم على أنها لا تنقلب. ولذا قال وإن إذا اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء قطع نية التجارة، ثم نواها للتجارة، يعني هذه أشد من المسألة التي صورناها. الصورة الأولى نواها للقنية فقط، ما عنده نية تجارة، ثم بعد مدة نواها للتجارة، هذا نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة ثم نواها اشتراها للتجارة ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة، يعني انقطعت النية فترة ولو يسيرة، ينقطع البناء على ما تقدم ولو مدة يسيرة. شراها للتجارة من الآن يبدأ الحول من العقد، لكنه بعد شهر قال لا والله بعمره واسكن الحي طيب، ثم بعد شهر ثاني رجع عن هذه النية وقال نبيع، على كلامه لا زكاة فيها، لأنه نوى وقطع النية، انقطع هذه النية لم تصر للتجارة. نعم. إذا اشترى أرضا طلبا لارتفاع الثمن ليبيعه، المقصود أن في نيته البيع من العقد، غير التجارة، هذه للتجارة. أحسن الله إليك. ها؟ إذا كسدت لا يجد لها مشتري. إذا كسدت يعني على رأي مالك مثل احتكار، هذا لا يزكيها إلا إذا باعها، وعلى غير الجمهور ما دام معدها للتجارة ولو كسدت سنين هي للتجارة. ها؟ على إيش؟ على ما إذا اشتراها ثم نواها، ثم نواها قطع النية. عادة القول الثاني وهو أنه متى نواها للتجارة يبدأ الحول من نيته، هذا قول معروف عند أهل العلم ومعتبر، لكن الجمهور على خلاف. وين هم نظروا إلى أصل الشراء، هذه السلعة اشتريت بنية التجارة ولا بنية القنية؟ ها، اشتراها بنية القنية ثم نواها للتجارة لم تصر لها عند الجمهور، بعضهم يذكر عامة أهل العلم على هذا، مثل ما لو ملكها بإرث، ها، ملكها بإرث ولما قيل له هذا نصيبك من العقار قال خلاص من يسوم، نواه للتجارة، عندهم ما يصير للتجارة مثل هذا. طيب، إنما الأعمال بالنيات، هل يؤثر في السوم النية ولا ما يؤثر؟ سوم بهيمة الأنعام، بهيمة سائمة نواها للتجارة أو العكس، ها تؤثر ولا ما تؤثر؟ قالوا ما تؤثر. قالوا ما تؤثر النية فيها، سائمة سائم خلاص. وين؟ في ايش؟ عنده 40 من الغنم سائمة سائمة، ثم بعد ذلك في أثناء الحول نواها للتجارة. في هذه الحالة عند أهل العلم يرون الأحظ للمساكين، يرون الأحظ للمساكين، لكن هنا ما رأوا ذلك، قالوا العبرة بوقت العقد، نواها تجارة ولا قنية؟ فإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تصر لها. ولا شك أن القول الثاني له يعني وجهه وله دليله، ولا شك أنه بالنسبة للمساكين هو الأحظ، لكن يبقى أن بعضهم ينقل اتفاق الأئمة الأربعة عليه وأتباعهم، وهذا شك أن هذا يوجد هيبة ويورث هيبة للقول. يقول ثم نواها للاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها فيستقبل بثمنها حولا. أحسن الله إليك. لا يكون سبب ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم وجوب الزكاة فيما ترددت في نيته، هو تردد النية أنها غير مستقرة، نواها للتجارة ثم للقنية ثم للتجارة، لكنه في المرحلة الثالثة استقر على التجارة وقطع التردد، يقول لم تصر له ولو قطع التردد. قال رحمه الله بعد ذلك وإذا كان في ملكه منصب، قد مر بنا منصب عندك شيء منصبي، وهو النصاب معنى واحد وتقدم بيانه، منصب مع المراد به النصاب، فاتجر فيه أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول. بدأ التجارة في شهر محرم من هذا العام بمئة ألف، لما حال الحول في محرم نظر في تجارته فإذا قيمتها 150 ألفا، أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال الحول. نعم، المقرر عند أهل العلم أن ربح التجارة ونتاج السائمة حوله حول الأصل، حوله حول الأصل. بدأ الماشية بأربعين رأس من الغنم، فلما حال عليها الحول هذا ما يتصور نصير 120، نعم ما يتصور تنتج 3 أضعاف. ها من تاجر بمئة ألف قبل الحول بشهر كسب مثلا 20 ألف وزكاة. إيه لا، أنا الزكاة الأموال الثانية تراهم سهلة على نتاج السائمة، ضربنا مثال على ربح التجارة. نعم، إذا بدأ التجارة بمئة ألف ثم حال الحول وإذا بها 120 أو 150 أو 300 ألف، يزكي ما حال عليه الحول، المبلغ الذي وجد عند رأس الحول ولو كان بعض الربح له أيام. يعني بدأ التجارة في محرم 100 ألف، استمر إلى رمضان وهي 100 ألف، في شوال ربح 10 آلاف، وفي ذي الحجة ربح 100 ألف، بقي أيام ويتم الحول. الآن كم صار عنده؟ 210، يزكي 200 ألف وعشرة آلاف، لأن ربح التجارة حكمه حكم الأصل ومثله نتاج السائمة. إذا حال الحول وعنده من بدايته نصاب، ثم لما حال الحول وجدت هذه السائمة نتجت ما يجعل الواجب أكثر مما بدأ به، من الواجب فيما بدأ به، فنتاج السائمة حوله حول أصله. الآن في مذهب مالك يفرق بين المال الذي يدار ويقلب في وجوه التجارة، وبين المال الذي يحتكر ينتظر به الربح الأكثر. فالذي يدار فيه الزكاة والذي لا يدار ما فيه زكاة حتى يباع. يمكن أن يفرق بين الاحتكار الممنوع المحرم وبين الاحتكار المباح أو لا؟ نعم، إذا كان الناس بحاجة إلى هذه السلعة، حاجة ماسة، وجاء في الاحتكار ما جاء فيه من الوعيد، هل يعفى من الزكاة؟ يعان على جنايته، أقصد عند المالكية في مذهبهم الذي حينما يفرقون بين المال الذي يدار والذي لا يدار، هل يقال إنه يعفى من الزكاة ليعان على هذا المحرم الذي ارتكبه؟ لا، ما يمكن. وهذا مما يضعف قول المالكية، هذا يضعف قولهم. أحسن الله إليك. إذا كان شيء من نشاط هذا الشخص غير مشروع، في أسهم غير مشروع أو شيء، واختلط بالمال. نعم، إذا كان يزاول تجارات مباحة ومحرمة، هل تؤخذ الزكاة من جميع المال بما فيه النشاط المحرم على ما يقولون، أو يكتفى بالمباح فيقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ وأما بالنسبة للمحرم فإنه يلزمه التخلص منه، ما يكفي أن يؤخذ منه ربع العشر، إنما يتخلص منه، أو يقال يزكي الأصل، هو دخل في هذه التجارة المحرمة بمئة ألف، لما حال عليها الحول صارت مئتي ألف، نقول يزكي الأصل له مئة ألف، وأما الربح المحرم يجب عليه أن يتخلص منه ولا يكفي أن يزكي، أو نقول إن هذا المال اختلط من غير تمييز فكله خبيث. نعم، هو الاختلاط على حسب نسبته، هو محرم على كل حال التحريم، لكن إذا كان هذا الاختلاط شيء يسير هل يؤثر في الزكاة أو لا يؤثر؟ وهل يتصدق منه ويهدى منه؟ هذا محل الإشكال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، والجسد الذي ينبت على السحت معروف مآله. نعم، لكن هل هو متميز له حساب للحلال وحساب للحرام؟ غير متميز، اختلط وأثر رديئه على طيبه، أثر رديئه على طيبه، لابد أن يميز الطيب من الخبيث، الخبيث تخلص منه. ها؟ لابد، ما يمكن أن يتخلص. لكن إذا كان شيء يسير، فرق بين أن يدخل عليه شيء يسير من غير قصد، وبين أن يدخل عليه شيء مقصود، شيء مقصود، المقصود ما يعفيه أبدا، ولا يكفيه أن يقال يتخلص منه لتبرأ ذمته، لا، ما يقول أنا أرابي والنسبة يسير 5%، وإذا حال علينا الحول تخلص من 5%، يكفي. تؤخذ من الزكاة بقدر الطيب، لكن أمواله كل تعاملاته محرمة، هل عاد يفرق بينه وبين الحكم للغالب يعني. ها؟ شو يعني؟ صح، الزكاة وغير مصلحة الزكاة، الآخذ ما هو بيفرق الآخذ عموما، لكن الكلام عليه خلاص نفسه، عليه أن يتحرى لنفسه، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولو قرأت شرح الحافظ بن رجب لهذا الحديث وجدت أن كثير مما يزاوله الناس حتى في وجوه القرب فيها ما فيها، يقول إذا بنى مسجدا، وسبقه ابن الجوزي وكتب اسمه عليه، فهذا نصيبه ولا أجر له. كل يزكي على تمام حوله، اختلط اتفقون على وقت يكون فيه شيء من التقديم ولا شيء من التأخير. مثل لو كان عنده أكثر من سلعة يستقبل كل سلعة حوله، العروض حولها واحد إذا بلغت، لكن يقول مثلا عرفنا أن نتاج التجارة أو ربح التجارة على حكم الأصل، حكم الأصل، فهذه تجارة في جهة تجارة في أخشاب، وهذه تجارة في مواد غذائية، وهذه تجارة في كذا، هل نقول أن حول الجميع يجب أن يكون من حول الأخشاب اللي هو الأول؟ المال متميزة، لا أثر لتجارة المواد الغذائية في الأخشاب ولا عكس، وليست هذه من نماء تلك، فكل مال له حوله. نعم. حول الظاهرية له وجه من الاعتبار من حيث يعني لا يوجد نص لكن عموم الأدلة أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا من الطيبات موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر بها عمر بسند صحيح، وأمر بها غيره من الصحابة، حتى أنهم قالوا إن هذا مثل الإجماع. نعم. صار حكمها حكم المال، حكمها حكم المال. إذا لم ينوي بها شيء، لم ينوي بها شيئا معينا يا شيخ، شو ما نوى بيع لم ينوي ولا نوى بناء ولا شيء، إنما فقط قال لتحفظ المال. هذا ما يمكن، لتحفظ المال فقط، تحفظ المال صار لها حكم المال، كأنه ودع المال في البنك. ها متردد، المتردد معلش حتى يغلب على ظنيش ما في شيء حتى يبيع، لأنه قطع النية، ثم قطع هذه النية خلاص ما تصير لها. من كان عنده بيت وعرض للبيع البيت الأصل أنه ملكية، إيه؟ ثم بعد ذلك يريد أن يستبدل ببيت آخر، يستبدل، قال ما هذا ما يبدأ تجارة، ما يسمونها تجارة، لكن حال عليه الحول ولم يبع البيت، هو ذا نواه للتجارة، قد يقول قائل ناصله للقنية ثم نواه للتجارة، ما يصير لها على مذهب الجمهور حتى يبيع ويستقبل بقيمته حول، ما على الشيء. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. إيه يزكي كل سنة، إذا كان نوى للتجارة يزكيها كل سنة على القيمة التي نزلت حسب الله، على أي قيمة، على التي تسوى في وقت وجوب الزكاة.